رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Bye. الله يكرمك. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون